الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي، باب تحريم صوم أيام التشريع. أحاديث أيام أوجب الله علينا الصيام، وهو رمضان، أو أيام زي يوم أباح لنا صيام زي يوم الاثنين ويوم الخميس. هناك أيام حرم الله وحرم رسوله صيامها، ومن ذلك يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. فلا يجوز لمسلم أن يصوم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وهو المشرع، فيجب على كل مسلم أن يمتثل ذلك. ومن جملة ذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الصوم، أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ هي أيام منها، يوم 11 من شهر ذي الحجة، ويوم 12، ويوم 13. فهذه حرام لا يصومها. وهناك من العلماء من يرى أنه يجوز صومها لمن لم يجد الهدي. شخص مثلا أحرم بالعمرة، نعم، في أشهر الحج، ثم حج من عام وما عنده ذبيحة يذبحها في أيام منها، فهذا له أن يصوم هذه الأيام إذا ما صام 3 أيام في الحج قبل ذلك. لأن الله قال مثلا 3 في الحج و7 إذا رجعت. فإذا ما صام 3 هذه له أن يصوم 11 ويوم 12 ويوم 13. وإذا فاتت عليه هذه، والأحسن كان يصوم 3 أيام قبل ذهاب إلى العرفة، يعني يصوم يوم 6 ويوم 7 ويوم 8، وإذا ما أمكن يصوم يوم 9، وإذا صام قبل ذلك جاز. وسميت أيام التشريق لماذا؟ لأن العرب كانوا في الحج إذا حجوا يشرقون اللحم على الجبال التي في منى، لما يذبحوا الذبائح يأخذونها ويشرقوها، ثم يأخذونها إلى بلادهم ويأكلون منها. فهذا سبب سميت أيام التشريق. وبيان وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب. الإنسان له أن يأكل ويشرب. وقد يأتي في الحج أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، نعم، بعدما نزل من عرفة رمى جمرة العقبة، ثم أتى المنحر فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم بعد ذلك نعم أمر أن يجمع من كل يعني ناقة لحم، فطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب من ذلك المرق. ومن السنة للحجاج جميعا أن يأكلوا من هدي التمتع وهدي القران. ما هو الهدي الذي لا يأكله؟ هدي الجزاء. فإذا عمل محظورا فإنه لا يأكل. ولذلك قال أيام أكل وشرب وذكر الله، يعني التكبير، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وغير ذلك من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن. هذه الأيام لا يجوز فيها الصيام. وهذا معنى باب تحريم صوم أيمن الذي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حرمه الله وحرمه رسوله كله على. وأيام التشريق هي أيام سميت لأن ينشر اللحم على الجبال ثم يأخذونه إلى. وبيان أنها أيام أكل وشرب، يعني لا هي أيام الصيام، لأن الصائم ما يأكل ولا يشرب. وذكر الله، وقد أتى من أحاديث التي تبين ذلك، فمنها هذا الحديث الأول. قال وحدثنا سريح بن يونس، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله أيام التشريق أيام أكل وشرب، ما هي أيام صيام. أما الأيام الثانية فإذا أحب أن يصوم نفلا فلا، وإذا كان رمضان فإنه يجب عليه. فهذا يعني ما نأخذه من هذا الحديث. والحديث الثاني قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن خالد الحذاء، حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح يعني قابله فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم، وزاد فيه وذكر الله، يعني وأيام ذكر الله. وذكر الله يدخل فيه التكبير والتهليل، ومما يشرع في أيام منها نعم التكبير، سبحان يعني الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ويشرع في جميع البلاد الإسلامية أن يكبر للعيد وأن يكبر في أيام منها. ويقول هنا ذكر يعني الشيء الذي ذكره الإمام النووي نقرأه لنستفيد قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر الله عز وجل، وفي رواية أيام منها، وفيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، يعني بعضهم يقول ما يصح أبدا، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيره. وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعا، وهذا شوي يعني جاءت في البخاري كان يقول أن بعض الصحابة كان منها أبو بكر وغيره، وحكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين. وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه يجوز صومها للتمتع، وهذا صحيح، نعم، إذا لم يجد الهج، ولا يجوز لغيره. واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهج. وأيام التشريق 3 بعد يوم النحر، لأن اليوم الأول يسمى يوم النحر، ويسمى يوم الحج الأكبر، ويسمى يوم عيد الأضحى، والأيام الثانية تسمى يوم 11 و 12 و 13 ولا يجوز الصيام. وهناك من يرى أن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر، فاليومين معناه يوم 11 ويوم 12، والصحيح حتى إلى يوم 13. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج تأخر إلى اليوم 13 بعد يوم النحر، وسميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها. إيش التقديد؟ هو أن يؤتى باللحم ويجعل في القدر، ثم بعد ذلك بعد ما يطبخ يؤخذ وينشر ويجعل فيه شيء من البن. والناس الأولين كانوا يأكلون هذا، ومن أشد ما يكون وألذ ما يكون. الناس الآن ربنا أنعم عليهم ما حتى واحد لو يعني الناس في الزمن السابق يعني واحد ما يحصل دجاج إلا كان مرأة يعني ولدت تشترى لها دجاجة واحدة ويجعل لها مرأة. الآن الدجاج تقريبا لو واحد عنده زملاء وأراد يعزمه قال لهم على يعني دجاج ما يبغى، يبطل من العزيمة هذه له. الحمد لله نعم عظيمة جدا ورخيصة، وهذه نعم الله سبحانه وتعالى، وواجب على المسلمين أن يشكروا ذلك، وخصوصا في بلدنا هذه، ولله الحمد. وفي الحديث استحباب الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام من التكبير وغيره، وقول عن نبيشة هو بضم النون وفتح الباء الموحدة بالشين، وهو نبيشة ابن عمرو بن عوف ابن سلمة. والحديث الأخير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله بعثه وأوسى من الحدثان أيام التشريق فنادى، يعني فأعلن، صار يقول يعني يرفع صوته أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة التي هي دار الكرامة إلا المؤمن، أما الكافر فلا يرى الجنة أبدا أبدا. وأيام من أيام أكل وشرب، وهذا محل الشاهد ليسيق الحديث لأجل إيه؟ أيام من مية أيام من يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 هذه أيام. وحدثنا كذلك عبد بن حميد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، وحدثنا إبراهيم بن طهمان، يعني غير أنه قال فناديا، وماذا ناديا؟ معناه رفع صوتهما بالنداء، وقال إن هذه الأيام أيام يعني ذكر الله وأيام أكل وشرب، ولا يجوز الإنسان. وهذا يفهم من ذلك أن هذه الأيام حرام صيامه إلا لمن لم يجد الهدي، الذي ما وجد الهدي فله أن يصوم هذه الثلاثة الأيام. إذا ما صام ثلاثة أيام في الحج قبل ذلك، ما صام يوم 6 و7 و8 له أن يصوم، وأما هكذا يصوم. وقد ثبت يعني بعض أنه كان بعضهم يصوم. ثم ذكر باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته. كذلك صوم يوم الجمعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، فنهى رسول الله أن الإنسان يصوم يوم الجمعة، خصوصا إذا كان وحده. أما يصوم يوم الجمعة ويصوم يوم السبت فلا بأس، أو يصوم يوم الجمعة والخميس والجمعة فلا بأس بذلك، أو يكون عنده صوم مثلا، مثال لذلك يعني يأتي يوم عرفة في يوم جمعة فللإنسان أن يصوم، نعم، يأتي يوم يعني عاشوراء في يوم جمعة فله أن يصوم، أو مثال لذلك إنسان ينذر أنه إذا عاد حصل الشيء الفلاني أنا أصوم يوم مثلا يوم كذا، أو ينذر يقول نذرت لله أن أصوم، ففي مثل هذا له أن يصوم هذا. والأحسن أنه يصوم إذا كان لابد يصوم، لأنه يوم عيد المسلمين هذا أيام الأسبوع 7 أيام الجمعة، والإنسان لما لا يصومها يؤدي يعني أشياء أوجبها الله وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عنده نشاط، نعم، يقوم صباحا يفطر ثم يقضي بعض الغرض يغتسل ثم يذهب إلى الجمعة مبكرا، نعم، ويفعل هذه الأفعال فينال أجر عظيم جدا. أما إذا كان صائم يبغى ينام إلى قريب الظهر، لما باقي على الأذان 5 دقائق ولا 10 دقائق يقوم يروح يصلي الجمعة، وفي في فوائد، يعني أول أنه يغتسل للجمعة ثم يتطيب ثم يلبس أحسن ثيابه ثم يذهب إلى المسجد مبكرا ويذكر الله، فهذه الأشياء قد تفوت إذا صام، هذه الأشياء قد تفوت إذا صام، فلأجل ذلك وهذا يعني مكروه، يعني ليس حرام. وهناك قواعد يعني عامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء ينهى عنه الله وينهى عنه الرسول فهو حرام، إلا إذا كان هناك دليل يصرفه من من التحريم إلى الكراهة. وهنا العلماء، ولو قال عالم يمكن بعض العلماء يقولوا حرام، يعني كثير من العلماء يقول نهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة، إيش يقول؟ حرام صيام يوم الجمعة، إلا إذا كان يصوم يوما قبله ويوما بعده فيصير مباح، لأن قاعدة علمية كل شيء ينهى عنه الله وينهى عنه الرسول فهو حرام، قاعدة لا تختلف أبدا، إلا إذا في دليل يأتي من السنة ف... فبهذا يفهم الباب كراهة. فلذلك شوف الإمام بواب كراهة، هناك إيه تحريم أيام التشريع إيه؟ والعلماء المتقدمون يخافون من كلمة حرام، يعني عندهم تقوى، مو زي بدحين بعض وكل شيء حرام كل شيء حرام أه؟ يعني وإلا لو قال الإنسان يحرم صيام يوم الجمعة واحدة ما في أبدا أه؟ قوله كلام صحيح نعم أبدا آه، لكن العلماء المتقدمون يعني دائما يقول بكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عدده، أما إذا وافق عدده كان هو يصوم مثلا أيام نعم كان يصوم مثلا أيام التشريق نعم أيام التشريق فيصوم، وكان يعني أيام أو أيام البيض، أيام البيض كان أيام البيض كان يصوم مثلا أيام البيض، وكان يوم 13 من هذا الشهر يوم الجمعة فيصوم ها آه، يوم 13 ويوم 14 ويوم آه، كان يصوم هو يوم الاثنين وجاء، فمثل هذا له أن يصوم، ولأجل ذلك ولذلك قال نهى ها. وأتى بهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالبيت يعني بالكعبة، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم وربي. وهذا أنهى معناه استفهام إيه؟ تقريري ها، يعني الاستفهام تارة يكون تقريري وتارة يكون إنكاري. وهنا يعني هل يا أنت يا جابر بن عبد الله الأنصاري صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمعت وعلمت أن رسول الله نهى عن صوم يوم؟ قال نعم ها وربي هذا البيت ها أقسم كمان ليؤكد ذلك، وهذا دليل على أن. وإذا قلنا نهى بمعنى حرم يعني كلام صحيح جدا، ولكن العلماء المتقدمون يعني يخشون من كلمة حرام فيأتوا بإيه بالكراهة، والكراهة تارة تكون كراهة تحريم وتارة تكون كراهة تنزيه، يعني العلماء بيقسموا هذا ها كراهة تحريم وهذا كراهة يعني تحريم يكون. وحدثنا محمد بن وافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد بن حميد ابن جبير ابن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن التابعي سأل جابر بن عبد الله أنهى رسول الله عن صيام الجمعة؟ قال نعم وربي هذا البيت، ففهم من ذلك أنه يعني أنه حرام أو أنه مكروه كراهة التحريم. وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص أبو معاوية عن الأعمش حول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة دحين الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، فإذا صام معه قبل يوم الخميس ويوم الجمعة فلا بأس، يصوم يوم الجمعة ويوم السبت فلا بأس بذلك. وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة برضو الصحابي الآن أبي هريرة، والمشايخ مختلفون غير هنا حدثنا أبو كريب وهناك حدثنا أبو بكر بن جيبة وهناك عمرو الناقد، مشايخ الإمام مسلم مختلفون في هذا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، لا تختصوا يعني الرسول ينهى أن هذه الأمة أن يختص ليلة مثلا عادة يوم الجمعة ليلة الجمعة يصلي 10 ركعات يقوم إيه نعم يزيد أو يصلي 10 ركعات وفي غير ذلك لا يصلي، فلا تختص يوم وكذب من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بالصيام، فنهى رسول الله وهذا نهي، والنهي يقتضي دعاء التحريم دائما، ولكن هنا يقول إيه العلماء يعني النهي نهي كراه، والنهي مع يأتي تارة بمعنى بالنهي بلا نعم ومعنى نهى إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وذكر هنا فوائد نقرأها ما ذكره الإمام النووي، قال سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة؟ فقال نعم وربي هذا البيت. وفي رواية أبي هريرة قال قال رسول الله لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي رواية لا تختصوا في تاء بين الخاء والتاء من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم، لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، هكذا وقع في الأصول تختصوا ليلة الجمعة ولا تخصوا، وكل صحيح يوم الجمعة بإثبات التاء في الأول بين الخاء والصاد وبحذفها في الثاني وهما صحيحان. وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعية وموافقين أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه قال لله علي اليوم الذي شفى مريضي أو وصل حبيبي أو صديقي من بلد ما، نعم، أو نجح في الاختبار، هذا اليوم إذا جاءنا أصوم دائما. ويجي يوم جمعة، كان يوم 11 وجاء يوم جمعة، فله أن يصوم ذلك. لم يكره لهذه الأحاديث. وأما قول مالك في الموطأ، لم أسمع أحد من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم. وهذا على كل حال الإمام مالك اطلع على جميع الأحاديث النبوية وغاب عنه هذا الحديث. ولا يوجد إمام، نعم، ولا عالم اطلع على جميع أحاديث رسول الله، لا قديما ولا حديث. بل يمكن الآن اليوم المتأخرون من طلبة العلم اطلعوا على أحاديث، نعم، ما اطلع عليها الأولون. إنما نعم صحيح الخير والبركة في المتقدمين، علم المتقدمين أفضل من علم المتأخرين، هذا. ولكن لا يوجد شخص أحاط بأحاديث رسول ثم ينسى، وهذا دليل. والإمام مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهب كل إمام من الأئمة، يقول فإذا يكره. هو يقول إنه ما رأى، وهذا موجود يعني كثير من العلماء. والإمام مالك يعني إمام، يعني تقريبا ما سافر الأقطار كلها، ولد في المدينة ونشأ في المدينة وتعلم في المدينة وذهب إلى مكة، يعني ما ذهب إلى العراق ولا ذهب إلى الشام ولا إذا فعلمه التانين اللي جوا بعده ذهبوا إلى أقطار، راحوا العراق وراحوا ولذلك ثم توفرت الأشياء الآن خصوصا في عصرنا هذا. فلأجل ذلك يعني صحيح. أما قول مالك في الموطأ، لم أسمع أحد من أهل الفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم وأراه كان يتحرى. فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى وهو السنة، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغ. قال من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالف. قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم الدعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعد لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فلذلك نعم، وغير ذلك من العبادات في يومها. يمكن يتصدق كمان فاستحب الفطر فيه، فيكون أعول له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتزاد بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة. فإن رسول الله نهى عن الحاج أن يصوم يوم، مع أن جاء في أحاديث صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة. ولما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة شكوا هل الرسول صائم أو غير صائم، فأم الفضل قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء فيه لبن فشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فعلم أنه لا يشرع للحاج أن يصوم يوم عرفة. وغير من المسلمين يشرع لهم أن يصوموا هذا اليوم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ولم يزل والكراهة بصومه قبله أو بعده لبقاء المعنى. فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومها. فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة. وقيل سبب خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت. فإن النصارى اليهود يعظمون يوم عيدهم، والنصارى يوم الأحد، وهذا ضعيف يقول الإمام النووي، ومنتقد بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيم. وقيل سبب النهي لأن لا يعتقد وجوبه، وهذا ضعيف كذلك منتقد، ما حد يعني يظن منتقد. فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد، وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك. فالصواب ما قدمناه والله أعلم. وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته، واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب. قاتل الله واضعه، يعني في ناس وضعوا أحاديث كثيرة مطلوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسموها الرغائب، مثلا في ليلة الجمعة إلى غير ذلك، فهذا تقريبا ما ورد عن رسول الله. وكذلك زي صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، بعضهم يقول أنها بين المغرب، والصحيح أنها بصوم. واحتبق على كراهة هذه الصلاة التي تسمى الرغائب، قاتل الله واضعها، يعني معناه لعوة مخترعة، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات وظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها، وقد جاء في أحاديث كثير يعني مكذوبة على رسول. ويكفي بذلك أن بعض من العلماء المتقدمين يعني رأوا الناس انصرفوا من يعني عن القرآن فوضعوا كل أحاديث مكذوبة على رسول الله في كل سورة من أول القرآن إلى آخر، من قرأ السورة الفلانية له كذا من الأجر، ومن قرأ السورة الفلانية له كذا من الأجر من أول القرآن إلى آخر. فقال لهم بعض طيب أنتم كذبتم على، قال نحن كذبنا لهم. ولذلك السيوط يقول كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه كذب، في الألفية حقته يعني، والألفية حقته هذه في مصطلح الحديث يعني يدل على أن العلماء يقول ألفها في 5 أيام، يعني واحد يقرأها بالنظر 1000 بيت يقول في 5 أيام، يعني إيه سواها نظم رجز وألفها في 5 أيام، حتى يقول لي إيش عند العلماء المتقدمين هذا الشيء 5 أيام وألف لنا يعني 1000 بيت في إيه في علم من أعظم العلوم الدينية، وذكر في آخره كده يقول يعني نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلام وذكر هذه الأشياء وذكر إيش الصحيح ويعني شيء يعني والسيوطي يعني إمام من الأئمة حقيقة، وإن كان عنده بعض أشياء يعني فيها يعني والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.